ليجزي الله الصادقين بصدقهم وقذف في قلوبهم الرعب فريق تقتلون فريق تقتلون وتأسرون فريق وأورثكم وكان الله على كل شيء قدير لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن

الركعتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إن اتقيتن فلا تخضع فيطمع الذي في قلبه مرض كل قولا معروفا وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله يا أيها المؤمنون إن ناشئة الليل هي راضية مرضية